السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، ولا نزال في باب الكبر. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول على المنبر قال: إن للشيطان مصاليا وفخوخا، وإن مصالي الشيطان وفخوخه البطر بأنعم الله، والفخر بعطاء الله، والكبرياء على عباد الله، واتباع الهوى في غير ذات الله. قوله على المنبر أي في خطاب وتوجيه عام. قوله إن للشيطان مصاليا، المصالي جمع مسلات، وهي الشرك والحبالة التي توضع لاصطياد الشيء، والمراد ما يصيد به الشيطان الناس من الأمور التي يستفزهم بها من زينة الدنيا وشهواتها. وقوله وفخوخا، الفخ هو آلة الصيد التي توضع ليصاد بها الطير، والمعنى أن الشيطان له مصائد وحبالات وشرك، وهي أشياء يضعها في طريق المسلمين ليصطادهم بها ويصدهم عن دين الله ويحرفهم عن صراط الله المستقيم ويبعدهم عن الجادة السوية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، رواه النسائي، أي أنه في كل طريق يسلكه الإنسان يقعد له الشيطان ويضع له في طريقه الحبالات والمصائد التي يصطاده بها ليصرفه عن دين الله. وفي التعوذ المأثور: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، أي حبائله. وعندما يقرأ المسلم الكتاب القيم للإمام ابن القيم رحمه الله الذي سماه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، يعجب من المصائد المتنوعة والفخوخ المتكاثرة التي يضعها الشيطان لبني آدم ليصدهم عن دين الله، فهي مصائد مختلفة الألوان متعددة الأشكال، وللشيطان في هذه المصائد تجارب طويلة وخبرات واسعة ممتدة في أزمان متطاولة. وهذه المصائد والفخوخ التي يضعها الشيطان لابن آدم كثيرة. يبين النعمان بن بشير رضي الله عنهما في هذا الأثر أبرزها فيقول: وإن مصالي الشيطان وفخوخه، ثم ذكر أربعة منها. الأول: البطر بأنعم الله، وهو الطغيان عند النعمة. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعندما يرى الإنسان هذه النعم يطغى ويتجبر ويتعالى إلا من رحم الله، ويدخله من الغرور والعجب بالنفس، فيأتي على لسانه كلمات فيها جحد لنعمة الله عليه، كأن يقول: أوتيته على علم، أو يقول: ورثته كابرا عن كابر، أو يقول: أنا جدير بهذا وأهل له. الثاني: الفخر بعطاء الله. وقوله بعطاء الله هذا عام، فهو أعم من عطاء الله بالمال، فتتناول عطاء الله للإنسان بالمال وعطاءه له بالجاه والمكانة والحسب والنسب وغير ذلك، أي أنه يستعمل عطاء الله ومنته عليه من حسب أو نسب أو مال أو جاه أو رئاسة أو غير ذلك للفخر بذلك على الناس والتعالي عليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الثالث: الكبرياء على عباد الله. والكبرياء هو التكبر على الخلق والتعالي عليهم، وأن يتعاظم في نفسه ويرى أنه أرفع مكانة وأعلى شأنا من الآخرين. وهذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة. الرابع اتباع الهوى في غير ذات الله، أي اتباع ما تهواه الأنفس. قال الله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، واستثنى من ذلك فقال: في غير ذات الله، أي إذا كان هوى الإنسان في ذات الله وفيما يحبه الله فهذا من تمام الإيمان. وقد جاء في الحديث ويحسنه بعض أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا يعني أنه إذا كان هوى الإنسان تبعا للشرع فهذا لا يشمله هذا الذم. أما اتباع الهوى المجرد والميل إلى رغبات النفس وحظوظها معرضا عن دين الله فهذا من فخوخ الشيطان التي يصرف بها الناس عن دين الله. فهذه فخوخ أربعة للشيطان يضعها في طريق بني آدم لصرفهم عن دين الله وعن جادة الإسلام السوية. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار. وقال سفيان أيضا: اختصمت الجنة والنار. قالت النار: يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وقالت الجنة: يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ثم قال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قوله احتجت الجنة والنار أي اختصمتا، كما يوضح ذلك اللفظ الآخر للحديث. قال: اختصمت الجنة والنار. والاختصام هو التنازع بين فريقين يذكر كل واحد منهما حجته أمام من يحكم بينهما، وسيأتي فيما اختصمتا في تتمة الحديث. وقوله احتجت الجنة والنار أي قالت النار كذا وقالت الجنة كذا، وهذا بلسان المقال منهما. وسبق البيان أن النهج الصواب في مثل هذه الأحاديث أن تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قالت النار كذا وقالت الجنة كذا فيجب الإيمان به على ظاهره كما جاء وإمراره كما ورد. فهو قول قالته الجنة حقيقة وقول قالته النار حقيقة، والله جعل لهما شعورا وتمييزا وعقلا ونطقا، والله لا يعجزه شيء. قوله قالت النار: يلجني الجبارون أي يدخلني، ويلجني المتكبرون أي أن حظي من الناس الجبارون والمتكبرون. وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة أن المتجبرين والمتكبرين من أهل النار. ولهذا فإن النار تحتج وتختصم وتقول: يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون. وهذا في الأغلب أن من يدخلها المتكبرون والمتجبرون، وقد يدخل النار غير المتجبرين والمتكبرين من أهل الشرك ولو كانوا من الضعفاء، فالأتباع يدخلون النار وإن لم يكونوا متجبرين ولا متكبرين. والمتجبرون والمتكبرون قيل معناهما واحد ومتقارب، وهما أهل التعالي على الناس والترفع عليهم ورؤية النفس. وقيل بينهما فرق، وأن المتكبر هو المتعالي على الناس بماله وجاهه المترفع عليهم، والمتجبر أي الذي يقهر الناس على مراداته ويحملهم على حسب أهوائه. قوله وقالت الجنة يلجني الضعفاء، وجاء في بعض الروايات في الصحيحين: لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم، والسقط من الناس هم الضعفاء، والمقصود بضعفاء الناس فقراءهم وأهل المسكنة والتواضع، الذين لا يبغون في الأرض علوا ولا فسادا ولا يترفعون على عباد الله، بل هم متواضعون لله خاضعون له، وهم ضعفاء في أعين الناس، أما عند الله فإن لهم المقام العلي والمكانة الرفيعة، كما جاء في الحديث: رب أشعث أغمر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبر، أي ليس له مكانة عند الناس ولا يأبهون به ولا يقدرون كلامه، ولو أقسم على الله لأبر، أي لمكانته عند الله ومنزلته العلية. وقولها ويلجني الفقراء ليس معناه أنه لا يلج الجنة إلا الفقراء، بل يلج الجنة الفقراء وكذلك الأغنياء الذين أدوا حق المال واتقوا الله في أموالهم، لكن دخول الفقراء إلى الجنة أسبق من الأغنياء، وهم الفئة الأغلب من أهل الجنة كما دلت على ذلك النصوص. وقد تنازع أهل العلم في أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، وفي كل منهما خير، لكن بحث أهل العلم في أيهما أفضل عند الله. قوله: قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أضاف تعالى الرحمة هنا وهي مصدر إلى نفسه، والقاعدة عند أهل العلم في مثل هذا أن المصدر إذا أضيف إلى الله تارة يراد به الصفة وتارة يراد به أثر الصفة، والذي يدل على ذلك هو السياق. قول الله تعالى للجنة: أنت أي الجنة رحمتي، المراد أنها أثر من آثار رحمة الله، وهذا هو المعنى، لا أنها هي الصفة، فالرحمة التي هي صفة الله قائمة به، والجنة مخلوق من مخلوقات الله، ووصفها بأنها رحمة الله أي أثر من آثار رحمة الله، ولهذا يقال المطر رحمة الله، أي هو أثر رحمة الله، لا أنه الرحمة نفسها التي هي صفة قائمة بالله. قوله: أرحم بك من أشاء، في هذا أن من دخل الجنة فقد فاز برحمة الله، لأن الجنة هي دار الرحمة ودار الرضوان ودار الغفران. وقوله في الجنة: أرحم بك من أشاء، وفي النار قال: أعذب بك من أشاء، فيه فائدة تتعلق بالتوحيد، وهي أن الأمر كله بيد الله وليس بيد أحد كائنا من كان، وهذا فيه رد على أهل الضلال وطوائف الباطل الذين يدعون في أشياخهم قدرة على إدخال من شاء إلى الجنة أو منع من شاء من النار، فهذه دعوة باطلة وكلام زائف ترده نصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالأمور كلها بمشيئة الله. ففي القرآن الكريم قرابة 400 آية بل تزيد فيها تقرير أن الأمور كلها بمشيئة الله، يرزق من يشاء ويعز من يشاء ويهب لمن يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. قوله جل وعلا للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وفي هذا أن النار عذاب الله، أي هي المكان الذي أعده الله ليعذب به من يشاء. ثم ليتأمل قول الله عز وجل للجنة وللنار معا: ولكل واحدة منكما ملؤها، أي وعد الجنة أن يملأها ووعد النار أن يملأها. والحديث له بقية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، أي حسبي يكفيني بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل أي متسع حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، أي يملأ الله الجنة بخلق يخلقهم الله ويسكنهم في فضل الجنة تفضلا منه وتكرما. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما،